عن هذا الحديث أيضا من وجهين، سندا ومتنا. نوقش استدلالهم بهذا الحديث من وجهين، سندا ومتنا. أما سندا فلأن طرقه كلها عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب يقبل التلقين، والرواية على هذا الوجه مطعون فيها، وردها الإمام أحمد رحمه الله، قال أتقيه لأنه عن سماك، فعلل عدم قبوله لأنه من طريق سماك بن حرب. وأيضا في رواياته أيضا تعارض، يعني بعضها تذكر الوضوء وبعضها يذكر الغسل. فبالنسبة لهذا الحديث أجيب عنه من هذا الوجه أنه من طريق السماك، لكن أجاب الحافظ رحمه الله ابن حجر عن هذه العلة بأن سماك روى بأن السماك وإن كان يقبل التلقين ومطعون فيه بما ذكر، لكنه قد روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي إلا الصحيح عن مشائخه أو عن من يروي عنه. هذا أقوى ما أجيب به، ولكن الإمام أحمد رده على إطلاقه مع وجود رواية شعبة عنه. وبناء على ذلك فإنه معارض، لو قلنا بأنه يقول الوجه الثاني من الأجوبة الجواب عن متنه، ولو قلنا بصحته فإنه يجاب عنه أيضا متنا بما تقدم. أولا بأنه دلالة فعل لا تعارض دلالة القول، وثانيا أنه تعارض الحاضر والمبيح، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم الحاضر على المبيح. هذه محصل ما أجاب به أصحاب القول الثاني عن هذا الدليل، ومحصل الأدلة النقلية. ننتقل إلى الأدلة العقلية. استدلوا بالقياس من وجهين، أقواهما الوجه الأول، قالوا إن يجوز، قالوا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة كما يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة كما يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل، بجامع كون كل منهما ماء طهورا. توضيح هذا القياس أن أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز الوضوء من فضلة طهور المرأة بالنسبة للرجل، يقولون فضلة طهور المرأة نجيزها للرجل كما نجيز للمرأة أن تتوضأ وتغتسل بفضل طهور الرجل، لأن كلا الماءين ماء طهور ليست فيه نجاسة ولا محكوم بكونه طاهرا، فيبقى على الأصل الذي يجيز الوضوء به والاغتسال. هذا بالنسبة لدليلهم الأول من القياس. لهم دليل ثاني من القياس، وهو قياسه على حال الاجتماع. قالوا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل طهور المرأة كما يجوز له أن يغتسل معها، بجامع كونه في كلتا الحالتين مغتسلا بالفضل من وجه، بجامع كونه في كلتا الحالتين مغتسلا بالفضل من وجه. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أننا نختلف إذا انفردت المرأة بالماء، ونتفق إذا كانت مع الرجل. نقول لكم لما تكون مع الرجل وتغترف الغرفة الأولى فرضنا، وجاء الرجل واغترف بعدها الغرفة الثانية، فإن الغرفة الثانية من الرجل في حكم الاغتسال بفضل طهورها، في حكم الاغتسال بفضل طهورها. فكما نجيز حال الاجتماع نجيز حال الافتراق، لأن صفة الحال لا تأثير لها في الماء. يقولون كونه منفرد أو مجتمع ما له تأثير في الماء، فكما أجزناهما مجتمعين نجيزهما أيضا مفترقين. هذه محصل أدلتهم النقلية والعقلية. وأما أصحاب القول الثاني الذين يقولون بعدم جواز الاغتسال، فاحتجوا بأحاديث، أولها حديث الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور بفضل المرأة. وجه الدلالة أنه حرم على الرجل أن يغتسل بفضل المرأة، وهذا التحريم على ظاهر النهي، وهو أصح أقوال الأصوليين، أن الصحابية إذا قال نهى أنه يعطى حكم الرفع، خلافا للظاهرية الذين يقولون أنه يعتبر موقوفا لا مرفوعا، والصحيح مذهب الجمهور. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، فظاهر هذا النهي التحريم، فلا نجيز لرجل أن يغتسل بفضل امرأة. وهذا الحديث الذي احتجوا به أجيب عنه من جهة السند، وذلك أنهم قالوا إنه عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم بالإبهام الذي ذكرناه، وقد سبق الجواب عن هذه العلة بما تقدم في بداية الكلام على ما ذكره المصنف من سنده. الدليل الثاني الذي استدل به أصحاب هذا القول يحتجوا بحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه قال: ولا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. وجه الدلالة هذا الحديث حديث عبد الله بن سرجس رواه البيهقي وكذلك ابن حزم في المحلى بسنده، ساقه بسنده. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم وضوء الرجل بفضل المرأة، وهذا يدل على عدم الجواز. وأجيب عن هذا الحديث كما تقدم بأن البخاري صحح وقفه وأنه غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجبنا عن ذلك بأن له طريقا في المحلى من طريق عبد العزيز بن المختار يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين روايته وفتواه كما تقدم الجواب. وبناء على ذلك الحديث صحيح وثابت. وأما الدليل الثالث حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. هذا الحديث حديث الحكم رواه أبو داود والنسائي، وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على تحريم اغتسال الرجل بفضل المرأة، فدل هذا على أنه لا يجوز له أن يتوضأ بفضلها. هذه محصل أدلة الفريقين وخلاصة حجج الطائفتين. والسؤال: ما هو سبب الخلاف في هذه المسألة؟ سبب الخلاف يدور على شيئين اثنين، أحدهما تعارض الأدلة والأحاديث، إن الأحاديث بعضها يعارض بعض. هناك أحاديث تفيد الجواز كحديث ابن عباس في صحيح مسلم عن ميمونة، وكذلك حديثه في السنن عن ميمونة أو عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يفيد الجواز. وحديث الباب وما في حكمه تدل على التحريم، فتعارضت الأحاديث، هذا السبب الأول. السبب الثاني اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث، اختلاف العلماء في تصحيح الأحاديث وثبوتها. والسؤال الأخير: ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم جواز اغتسال الرجل ووضوئه من فضل اغتسال المرأة ووضوئها، وذلك فيما يأتي. أولا لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول أو ما استدل به أصحاب هذا القول سندا ومتنا. ثانيا، وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالأحاديث، فأولها حديث ابن عباس وقد تقدم الجواب عنه سندا ومتنا، وهكذا بالنسبة لحديثه في السنن تقدم الجواب عنه سندا ومتنا. والأصل يقتضي أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح أنه يقدم الحاضر على المبيح، ولو سلمنا الصحة فإن دلالة الفعل لا تقوى على معارضة دلالة القول، وبناء على ذلك فإن القول بالمنع أقوى، وهو الذي تميل النفس إليه أنه لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة. المسألة الثانية: هل يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل؟ الجواب نعم، بظاهر حديث عبد الله بن سرجس الصحيح الذي تقدمت الإشارة إليه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ الرجل، تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل الرجل، وهي رواية البيهقي. وجه الدلالة أنه نص على جواز وضوء المرأة من فضل الرجل. وقد يقول قائل: لماذا عملنا بحديث الباب في نهي الرجل عن فضل المرأة ولم نعمل به في نهيه عن فضل الرجل؟ نقول: أولا أن الحديث الذي ذكرناه صحيح على ما سبقت الإشارة إليه، والشيء الثاني أن الحديث الذي نص على جواز وضوء المرأة صارف للنهي في الحديث الذي معنا قوي على الصرف بخلاف الأحاديث التي ذكرها الجمهور، وبناء عليه تعتبر المرأة مستثناة لأن الأمر في الرجل أشد منه في المرأة، فإن الاحتمال الوارد في المرأة أشد من الاحتمال الوارد في الرجل، ولذلك كانت هذه مناسبة للتفريق ولورود السنة بالإذن في أحدهما والمنع من الآخر. وبناء على ذلك فإنه يقوى القول بتحريم اغتسال الرجل بفضل المرأة دون اغتسال المرأة بفضل الرجل. ثم مما يؤكد هذا القول بالتفريق حصول الإجماع، فقد حكى بعض أهل العلم رحمه الله الإجماع على أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل، وبناء عليه يقوى التخصيص بدلالة حديث عبد الله بن سرجس مع وجود الإجماع، خاصة على قول طائفة من الأصوليين بأنه يصح تخصيص النص بالإجماع. وهذه مسألة يستشكلها بعض طلاب العلم، كيف يخص النص بإجماع العلماء رحمهم الله؟ وجوابها أن الإجماع لا بد له من مستند، أن الإجماع لا بد له من مستند سواء علمناه أو لم نعلمه، خلافا للعنبري أن مستنده يكون بالنصوص، خلافا للعنبري وهو الذي شذ من الأصوليين فقال إنه يصح الإجماع بمستند الإجتهاد. والصحيح قول الجماهير أن الإجماع مستنده النص. إذا ثبت أن الإجماع مستنده النص يصبح في هذه الحالة إذا خصص النص بالإجماع يكون من تخصيص ماذا؟ النص بالنص. وهذا يقوى بأن حديث عبد الله بن سرجس دال على الجواز، حصول الإجماع لا يمنع أن يكون من وجود حديث عبد الله بن سرجس، وبناء على ذلك لا يعترض بورود النظير واختلاف الحكم في النظير. هذا بالنسبة لما ذكرناه من خلاف العلماء في اغتسال الرجل بفضل المرأة واغتسال المرأة بفضل الرجل. وحاصل ما ذكرناه ما يلي: أولا، تحريم اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة. ثانيا، أن هذا التحريم يشمل الاغتسال ويشمل الوضوء بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فيختص التحريم بالطهارة الكاملة وضوءا أو غسلا. فلو غسلت بعض الأعضاء أو غسلت على سبيل الطهارة على سبيل النظافة والتبرد كالصيف كما يحصل في الصيف ونحوه لا يعتبر ذلك موجبا للتحريم. فلو سألك سائل: امرأة اغتسلت من سطل وقصدت بذلك التبرد في صيف ونحوه أو إزالة الشعر، وجئت أريد أن أغتسل بفضلتها، هل يجوز لي أو لا؟ فما الجواب؟ يجوز ماذا؟ إجماعا، يجوز بالإجماع، إجماع العلماء على أنها إذا لم تقصد الطهارة يجوز. ومن ثم تركبت المسألة الفقهية، وهي: هل إذا اغتسلت الذمية بالماء يجوز لك أن تتوضأ بفضلتها أو لا؟ الكافرة لو اغتسلت بالماء هل يجوز لك أن تتوضأ بفضلتها أو لا؟ إن قلنا إنه خاص بالاغتسال وبالوضوء المتعبد فإن الذمية لا تتعبد، يعني ليس عندهم غسل ولا وضوء، وبناء على ذلك يجوز لك أن تتوضأ بفضلة الذمية. وقال بعضهم: لا يجوز بقياس الأولى، لأننا إذا قلنا بالجواز ارتفعت على المسلمة، والله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه علو للكافر على المسلم، وهذا من جهة النظر. وقد يقول قائل: إن هذا ممكن أن يدخل في بفضل المرأة على الإطلاق، فيشمل المرأة المسلمة والمرأة الكافرة، ولكن يعثر عليه ما سبق. وبناء على ذلك فإنهم ركبوا هذه المسألة من قولنا إن الغسل ماذا؟ تعبدي. المسألة أيضا الرابعة التي تتعلق، أو الخامسة التي تتعلق بالحديث، وهي: هل النهي عن الاغتسال بفضل المرأة بالنسبة للرجل الذي رجحناه هل هو تعبدي ولا معلل؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، منهم من يقول هو تعبدي، وهذا هو مسلك الحنابلة، وبناء على ذلك إذا كان تعبدي يصبح في هذه الحالة لا يحكم بنجاسة الماء، إذا كان تعبديا لا يحكم بنجاسة الماء، أي أن الشرع نهى عنه لا نعقل العلة. وعلى القول الثاني الذين قالوا بأنه تعبد بأنه معلل اختلفوا في العلة، فمنهم من قال إنه من باب دفع الوسوسة، وهذا قول بعض الفقهاء، لأن المرأة النجاسة في حقها إذا اغتسلت بالنسبة للأعضاء المغسولة خاصة الفرد تختلف بالنسبة للرجل، منها بالنسبة للرجل. فلذلك يقولون إنه يعتري من الدخل والوسوسة في حقها أكثر مما يعتري في حق الرجل. ومن ثم قالوا إن النهي لمكان دفع الوسوسة. هذا القول في الحقيقة الذي يظهر أنه مركب من مراعاة السياق، فإن سياق الحديث لعلكم تذكروا حينما ذكرنا أول الحديث نهى أن يغتسل الرجل، أن يبول الرجل في مغتسله، وأن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، فأصبح كلا النظيرين من جنس واحد وهو دفع الوسوسة. فإن النهي عن البول في المغتسل كما قلنا معلل بدفع الوسوسة، فأصبح النهي عن الوضوء والغسل بفضل المرأة مبني أيضا على دفع الشك في كون الماء، ولذلك أجاز في حال الاجتماع ونهى في حال الافتراق، فقالوا إن الاجتماع أدفع للشك والافتراق موجب للشك، فهو يوجب عند الناس نوع من الشك فيكون مدخل للوسوسة، ومقصد الشرع قفل الأبواب التي تفضي إلى الوسوسة، فنهى من هذا الوجه. هذا عند من يقول إنه معلل، والذي يظهر الله أعلم أن فيه يعني ما ذكروه من أنه معلل من ناحية ورود النص وسياق النص في النهي قد يفهم منه التعليل، وأما من جهة الأصل فإن الأصل فيه أنه تعبدي. هذا بالنسبة للرواية الأولى. أما رواية إن الماء لا يجنب، رواية ابن عباس التي ذكرها المصنف، نعم، كان يغتسل بفضل ميمونة، كان تدل على الدوام والاستمرار كما تقدم غير مرة، ومن هنا يشكل الحديث أنه كان دائما يغتسل بفضل طهور ميمونة، وهذا كما قلنا محمول على حال الاجتماع لا على حال الافتراق لورود رواية الصحيحين. نعم. إن الماء لا يجلب، هذا محل الشاهد من هذا الحديث أنه دل على أن الماء لا تصيبه جنابة. إن الماء لا يجنب، قيل ولا يجنب ولا يجنب، رواية لا يجنب ولا يجنب تدل على أنه لا يحكم بالجنابة للماء، كأنه يقول لها الجنابة فيك وليست في الماء، الماء باق على أصله من الطهورية. ولا يجنب يعني أني إذا اغتسلت به إنه لا ينقل الجنابة التي كانت منك إلي، على رواية البناء للمجهول. والرواية الثانية عند النسائي في هذا الحديث أن إن الماء لا ينجسه شيء، إن الماء لا ينجسه شيء، وهذه الرواية يستفاد منها حكم الأصل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى الأصل من كون الماء طهور وليس بنجس، وبناء على ذلك يعتبر البقاء على الأصل واغتسالك منه لا يوجب زوال هذا الوصف. هذا بالنسبة لهذه الرواية التي ذكرناها. الوقت لأن حديث كم فيه أكثر من 20 مسألة، يفضل أن يكون إن شاء الله في الدرس القادم. طيب الأسئلة، يقول أخوكم حديث صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم، بأيهما يؤخذ؟ هل يؤخذ بالمصحح ولا بالمضعف؟ الحقيقة هذه مسألة جيدة، هذه المسألة حقيقة ترد في كل شيء. ممكن أن يقال تكثر الخلافات الفقهية ونجد مفتي يفتي بالجواز ومفتي يفتي بالتحريم، وبعض العلماء يكره وبعض العلماء يستحب، فما موقف طالب العلم وما موقف العامي من هذه المسائل؟ والجواب أن الإنسان لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يمكنه معرفة وجه الصواب في المسألة المختلف فيها، ويتأتى ذلك بأن يكون على علم بمعرفة الأدلة وترجيح بعضها على بعض. فإن كان كذلك فإنه يجب عليه أن ينظر في دليل الطائفتين وحجج الفريقين وأن ينظر أقربها إلى الصواب فيتعبد الله عز وجل به. هذا إذا كان ماذا؟ يعرف كيف يرجح. وما أقلنا في هذا الزمان وما أقل من توفرت في هذه الصفة، وإن كان الواقع والحال كثير. فيرجع إلى أدلة الفريقين ثم يميز بين الأدلة. الطريقة الثانية إذا كان ما يستطيع كيف يفعل؟ من أنسب الأوجه طبعا إذا ضعف إمام حديث وصحح آخر حديث، فإما أن يكون المضعف قادح في التصحيح بعلة، قادح في تصحيح الآخر بعلة، كأن يقول هذا الحديث فيه فلان ضعيف مجروح والمصحح خفيت عنه هذه العلة، فحينئذ يقدم الذي جرح على الذي عدل وصحح، فإنه المجرح زيادة علم مقدمة على من نفاها، فمن صحح نفى القادح ومن ضعف اعتبر القادح، فلذلك تعتبر زيادة علم العمل بقوله في ذلك. الحالة الثانية أن يكون الشخص الذي ضعف الحديث قد ضعف بعلة وتتبعه فيها المصحح، فإن كان الأمر كذلك فيؤخذ بقول المصحح ولا يؤخذ بقول المضعف، لأن العلة التي ذكرها قد أجيب عنها. هذا في حالة إذا كان يعني صحح أحدهما وضعف. في طريقة أخرى أو مسألة أخرى تشكل أيضا على طلاب العلم، إذا كان فقيه يفتي بالجواز وفقيه لا يفتي بالجواز، ما العمل؟ إذا كان عندنا قولان أو ثلاث أقوال أو أربع أقوال فكيف نخرج من هذه الإشكالات؟ إذا كان العلماء معاصرون، إذا كان العلماء معاصرين موجودين، فخذ قول أحدهما، قال لك أحدهما لا يجوز والثاني يجوز، تذهب للذي قال لا يجوز سله عن الدليل، قال لك كذا وكذا آية، اذهب للذي خالفه ما الدليل، قال لك كذا وكذا حديث أو آية، خذ دليل من أجاز واعرضه على من منع بأسلوب فيه أدب وإجلال، وكذلك أيضا تأخذ دليل من منع وتعرضه على من أجاز، وبإذن الله سيتضح لك ضعف أحد القولين، تعلم من خلال الجواب إذا كنت طالب علم أيهما أقوى وأولى بالصواب، ولذلك يخرج الإنسان بالإشكال بهذه الطريقة. فلو أجاب أحدهما وأردت تسعى أكثر، وهذا المنبغي على طالب العلم، تسجل جوابه وتذهب إلى الآخر وتسأله عن جوابه عن هذا الجواب، المهم أن تعمل فكرك في معرفة أي الوجهين أولى وأحرى بالصواب. إذا فعل الإنسان ذلك فإنه يعتبر قد برئت ذمته. هي الحقيقة اقتراح لأحدكم الأسبوع الماضي، يقول ما أدري لو كان في آخر كل مجلس نتعرض ولو لأدب واحد من آداب طلاب العلم، يا مثلا كان يقول نتكلم على آداب طالب العلم، لكن نحب إن شاء الله، فما رأيكم في هذا الاقتراح؟ نأخذ نوع من الآداب ونتكلم عليه في خاتمة المسائل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل نأخذ ولو خمس دقائق نتكلم فيها ثم نتم الأسئلة. يقول هل يجوز الجمع بين نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة مع بيان الجمع بين نيتين بشكل عام؟ أما أنا فأجزم أنك ما كنت معنا في الدرس الماضي، ولو كنت معنا لكان ما سألت هذا السؤال. يقول أخوكم بعد المقدمة نريد كتاب مسهل أو منظومة شعر نحفظها في أصول الفقه. الحقيقة يعني أرى أن يبتدي طالب العلم في الأصول بالورقات لأنها سهلة وميسرة، بعد الورقات روضة الناظر، الورقات تسهل ولها نظم اللي هو نظم العمريقي، فإذا ابتدأت به طيب. يقول ما معنى قولكم إذا تعارض الحاضر والمبيح يقدم المبيح؟ ما معنى الحاضر؟ لا ما قلت يقدم المبيح، قلت يقدم الحاضر على المبيح. الحاضر المانع، الحظر المنع، ومنه الحظيرة لأنها تمنع ما بداخلها عما خارجه، والمراد به الحاضر يعني النص الذي يدل على التحريم، والمبيح النص الذي يدل على الإباحة والجواز، إذا تعارضا يقدم الحاضر على المبيح. من أمثلة ذلك مسألتنا، ومن أمثلة ذلك مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم عن أن ينكح أو ينكح أو يخطب، هذا في الصحيح، وجاء حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، فتعارض النصان، وإن كان لنا عدة أوجه في الجواب عن حديث ابن عباس في الزواج من ميمونة يعني قدح فيها ورد الاستدلال به، لكن نقول هذا من أمثلته. بعض العلماء يقول مرتبة النهي مقدمة على مرتبة الأمر، مرتبة النهي مقدمة على مرتبة الأمر، فمن باب أولى أن تتقدم على مرتبة الإباحة، ولذلك اتفقوا في الإباحة، لكن اختلفوا هل إذا تعارض الحاضر مع الأمر هل يقدم الأمر أو الحظر. بعضهم يقول الأمر يقدم على الحظر، كالأمر بركعتي تحية المسجد أقوى، قالوا إن الأمر أقوى، وبعضهم يقول إن النهي أقوى. الذين يقولون إن النهي أقوى يستدلون بقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم فانتهوا، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. والذين قالوا بتقديم الأمر على النهي احتجوا بحجة لطيفة، وهي أن الله عز وجل نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم تاب عليه وأمر إبليس بالسجود فغوى، دل على أن الأمر أقوى من النهي. قال هذا يدل على أن مرتبة الأمر أقوى من مرتبة النهي. ومما يستأنس لهذا القول قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف إيش؟ أضاعوا الصلاة، هذه الواجبات، واتبعوا الشهوات، فقدم الواجبات على المنهيات، وكلا الدليلين يجاب عنه. فإن آدم عليه السلام عصى فأكل ولكنه تاب فتاب الله عليه، وأما إبليس فعصى ولم يسجد ولم يتب فلم يتب الله عز وجل عليه. هذا يدل على أنه خارج عن موضع النزاع، لأن موضع النزاع في جنس الأمر والنهي. وأما أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فإن الصلاة عماد الدين، فأراد أن ينفي عنهم وصف التمسك بالدين، فقدم الأصل الذي هو في مقام المأمورات على النهي الذي هو، لأن الشهوات التلبس بها كثير، ولكن إضاعة الفرائض أبلغ في ترك أوامر الله عز وجل. يقول قولكم في تعارض القول بالفعل، هل نفهم منها أن الفعل لا يصرف الأمر أو النهي القولي إلى الندب أو الكراهة؟ لا يصرف. للعلماء إذا تعارض القول والفعل أوجب، منهم من يقول إذا كان القول نهيا أصرفه إلى الكراهة بدلالة الفعل، وهذا محل إشكال عند بعض طلاب العلم، يقولون كيف يصرف النص إلى الكراهة يتركب من أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المكروه. إذا قلنا مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المحرم، وقلنا إن نكاح المحرم مكروه على القول بأن يجمع بين القول والفعل على الكراهة، يقولون إن هذا محل إشكال، كيف نصب فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بكونه مكروها؟ وهذا لا إشكال فيه، لأن وصفه بالمكروه جاء بعد الفعل لا قبل الفعل، وفرق بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من الفعل إثبات الحكم، وفرق بين فعل المكروه مع الكراهة وفعل المكروه من أجل أن يثبت كونه مكروها، ولذلك لا يعتبر هذا الذي ذكروه معترضا به. فللعلماء أوجه، منهم من يقول إذا تعارض القول والفعل يقدم القول مطلقا لما ذكرناه، ومنهم من قال إنه يحمل الفعل على الكراهة، يحمل الفعل الكراهة لأنه قرينة صارفة للأمر للنهي عن ظاهره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مثلا فعل ما وجاء فعله له، قالوا إن هذا يدل على أن النهي ليس على ظاهره. وهناك وجه ثالث قال نحمل الفعل على التخصيص، نحمل الفعل على الخصوصية، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والقول تشريع للأمة، هذا وجه. لكن محل الخلاف يا إخوان بين العلماء إذا لم ترد في النص قرينة في الفعل، قرينة تدل على التخصيص، سواء تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم أو تخصيصه بمنهي معين. من أمثلة ذلك نهى عن الشرب قائما وشرب ماء زمزم قائم، فقال بعض العلماء شربه لزمزم قائم يصرف النهي عن كونه قائما إلى الكراهة، وأكدوا ذلك بحديث علي عند النسائي من أنه شرب فضلة الوضوء قائما وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من صرفه عن ظاهره إلى الكراهة. ومنهم من قال إنه يعتبر خاص بزمزم نفسه، وهذا الذي نريده، لأن زمزم يطلب فيها الارتواء، الارتواء وهو قائم أبلغ من الارتواء وهو جالس، لأن المراد منه التضلع والري، والتضلع والري بالقيام أبلغ لحصوله منه في الجلوس، ولذلك يعتبر هذا النص دليلا على أن الحديث زمزم خاص بزمزم ولا يعترض به على النهي. وأكدوا ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيه وقال فليستقي. وأما الوجه الثالث فقال التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي نريد، منهم من خصصه